الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. Hazrat Muaz bin Anas radiyallahu anhu narrates that he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, a person who does not go for salah after hearing the azan is committing a great wrong and is doing an act of kufr and nifaq. Today's broadcast of Surah Waqia is generously sponsored for the Isa alayhi thawab of Nabi sallallahu alayhi wasallam, Ibrahim, Aisha Abu Hajat, and all marhumin, sponsored by Anonymous, both our parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafiz Suleiman and Aisha Rawat, and all marhumin, sponsored by Technostrat, for the Isa alayhi thawab of Nabi sallallahu alayhi wasallam, and all marhumin, sponsored by POS Exports, for the Isa alayhi thawab of Nabi sallallahu alayhi wasallam, and all the marhums of the Mullah family from Amersfoort, sponsored by Bullah's Hyper of the Deal. Call us on 016-590-2920. For the Isa alayhi thawab of Nabi sallallahu alayhi wasallam, my parents, grandparents, my dear sister, my mother-in-law and father-in-law. Sponsored by Anonymous. أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هدى. The Quran is the speech of Allah, which deserves the utmost respect and attention of the listener. We request those listeners who are unable to fulfill this rite of the Quran at present to kindly switch off their radio or decoder for the duration of the recitation. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه reports that رسول الله صلى الله عليه وسلم said, on the day of judgment it will be said to the man devoted to the Quran, go on reciting the Quran and continue ascending the stories of Jannah, that is paradise, and recite in the slow manner you had been reading in worldly life. Your final abode will be where you reach at the time of the last ayat of your recitations. Today's broadcast of Surah Waqia was generously sponsored for the Isali Thawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, Aisha Abu Hajat and all Marhumin, sponsored by Anonymous, both our parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafiz Suleiman and Aisha Rawat and all Marhumin, sponsored by Technostrat, for the Isali Thawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, sponsored by Post Exports, for the Isali Thawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all the Marhums of the Mullah family from Amersfoort, sponsored by Bullah's Hyper of the Deal, call us on 016-590-2920. For the Isali Thawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, my parents, grandparents, my dear sister, my mother-in-law and father-in-law, sponsored by Anonymous.